الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعفي لحيته ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، ولا يكره اخذ ما زاد على القبضه منها وما تحت حلقه. طيب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قال رحمه الله في سياق ذكر سنة الفطره ما يتعلق فيه، قال: ويعفي لحيته أي وجوبا، إنما سيأتي في مزاد على القبضة سيأتي الخلاف فيه. قال: ويحرم حلقها، ذكره الشيخ تقي الدين، يعني ذكر تحريم الحلق، وهذا لأنه يخالف أهل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعفو اللحى، والأصل في الأمر الوجوب. قال: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة، وظاهره أنه مطلقا، لكن الوارد عن ابن عمر رضي الله عنه كان يأخذ من القبضة إنما كان يأخذ في حج أو عمرة، إنما يأخذ في الحج أو عمرة، ويتأول: لا يمحلقين رؤوسكم ومقصرين، فيحلق رأسه ويقصر من لحيته على ما زاد عن القبضة. وأما في غير الحج والعمرة فلم يرد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه. لكن لا شك أن طبعا هذا موضع خلاف ما زاد عن القبضة، منهم يقال له فعل ابن عمر رضي الله عنه فدل على الجواز، ومنهم من يقول لا يحرم حتى ما زاد على القبضة، لأن الأصل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى أرخو اللحى لا يأخذ منها شيء. وهذا كذلك مبني على أن هل أخذ هذا أعفاء اللحية يشمل حتى ما زاد على القبضة أو المراد به الحلق فقط؟ ولذلك هم يختلفون هل هذا عارض ابن عمر رضي الله عنه، هل هو معارض للحديث أو ليس معارضا له، فهو تخصيص له مثلا. والتخصيص السنة أو القرآن بقول الصحابي هذا موطن خلاف، حتى عند من يقول بحجية قول الصحابي، فهل يقوى قول الصحابي أن يخصص الكتاب والسنة أو لا يقوى؟ هذا موطن خلاف، فمنهم من قال لا يخصص بالعبرة بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يخصص. بعضهم يقول التخصيص يكون بقول بكر وعمر فقط، وهذا أشار إلى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر أنه يخصص بقول بكر وعمر فقط. قال وما تحت حلقه، أي لا يكره أخذ ما تحت الحلق، ما يكون على الرقبة، لأن هذا ليس من يسمى اللحية، فأخذه الأصل فيه الإباحة. شيخنا شيخ عندي في الحاشية يقول: ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة منها. في الحاشية يقول لفعل ابن عمر، لكنه إنما فعله في الحج رواه البخاري، وأكثر العلماء يكرهه وهو أظهر للنهي عنه، فإن الحجة في رواية الصحابي لا في رأيه. إشكال شيخ، إذا كان فعل الصحابي مبين لمجمل الرواية، مو الأصل شيخ نأخذ بالرواية مثل فعل ابن عمر هاء وهاء، لكن هذا مجمل، يعني قول هو حديث أعفو اللحى هذا مجمل. شيخ اللحى مجمل يشمل يعني ما بين الحد، وهذا شيخ فيه زيادة حد. حد اللحية تقصد ولا حد العفاء؟ حد العفاء. لا، الأصل أعفو مطلقا. أي يعني أصل كلمة الأعفاء لا يأخذ منها شيء. أرخو شيخ حتى يتفرق. أيوة. البيعاني بالخيار من يتفرق فسرها ابن عمر وأخذ بتفسيره. لأنه ماذا؟ بالتفرق الأبدان أو المجلس. ليش ما نأخذ شيء ثاني؟ شنو التفرق الثاني؟ يشمل شيخ الأبدان. أقوال يعني أصلاً هذا محتمل، هذا فيه مجمل، يعني مجمل تفرق يحتمل هذا وهذا، مجمل محتمل معنيين ليس مزيد لأحد مع مزيد على الآخر. لكن أعفو ما هي يحتمل ماذا؟ شيخ يحتمل بحد أو بغير حد؟ هذا مو مجمل أصلاً، هذا عام الآن، أصل قال العمومة، يعني أعفو اللحى عام ما يقال مجمل، المجمل لا يتبين معناه. شيخ لكن أعفو ما يشمل أفراد. لا أنا أقصد الآن المجمل هو لا يتبين معنى أقيم الصلاة، كيف المعنى الصلاة بإقامتها؟ أدو الزكاة كيف المعنى إقامتها؟ فيحتمل المعنيين لا مزيد لأحدهم على الآخر، فأحتاج إلى بيان يبين أحد المعنيين. أنا ما يقابل بالألفاظ العامة أنها مجملة لأنها مادتها على الأفراد. شيخ أنا هو أما مطلق أو مجمل أو عام. أيوة. صح؟ إذا قلنا عام شيخ ما في أفراد تدخل داخل العموم، عفوا اللوحة إلا يمكن أفراد اللوحة الموجودة في جنس بني آدم، يعني قسمها عام أو مطلق يبقى أنه غير مجمل. أي. يبقى أنه غير مجمل. نعم. قال ويحف شاربه وهو أولى من قصه، ويقلم أظفاره مخالفا، وينتف إبطه، ويحلق عانته، وله إزالتها بما شاء. والتنوير فعله أحمد في العورة وغيرها، ويدفن ما كم كم يعني؟ قال ويدفن ما يزيله من شعر وظفر ونحوه. طيب يقول يحف شاربه. الحف هو مبالغ بالقص كما ذكره ابن الأثير في النهاية، ومعنى أنه يبالغ في أخذه، وهذا هو مذهب الجمهور. وما روي بلف القصد يعني روي كذلك لف قص الشوارب، إنما يحمل على الإحفاء أي مبالغة في القصد لرواية الصحيحين الإحفاء. قال رحمه الله وهو أولى من قصه لما ذكرنا. قال ويقلم أظفاره مخالفا. معنى مخالفا أي يبدأ بالخنصر اليمنى، ويبدأ باليمنى لأن اليمنى أشرف، فيبدأ بالخنصر ثم الوسطى ثم الإبهام. خنصر يعني يبدأ بهذا ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبابة للمخالفة، ثم بعد ذلك اليسرى مثل ذلك. وهذا فقه نص عليه رحمه الله، ويرون فيه أحاديثا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال العراقي لا أصل له البتة، وهو حديث من قص أظفار مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. ولذلك ذكر ابن دقيق العيد أنه لا أصل في الشريعة في طريقة قص الأظفار، وعلى هذا فإن ذلك الحكم فإن هذا الحكم لا يثبت، وإن ذكروه من باب الاستحباب. قال وينتف إبطه ويحلق عانته. هذا هو الأفضل، وهي من سنة الفطرة. إحنا ذكرنا عن أوقات سنة الفطرة عدل، ذكرنا أوقات سنة الفطرة ما ذكرنا. طيب يأتينا يعني. سيأتينا الآن أوقات سنة الفطرة، لكن نتف الإبط وحلق العانة الإبط الأولى فيه النتف، وأما العانة فالأولى بها الأولى فيها الحلق لمجيء السنة بذلك، ونتف الإبط والاستحداد. معنى الاستحداد أي استخدام الحديدة في حلق العانة، هذا من حيث الأفضلية، وإلا لو أزاله بأي طريقة جاز. فلو أزال الإبط بالحلق أو بالتنوير كما ذكره الإمام أحمد رحمه الله، والتنوير هو نوع من النبات أو نحوه يوضعه حتى يموت ويزول الشعر ويسقط الشعر. قال وله إزالته بما شاء، أي لأن المقصد بذلك إزالة هذا الشعر. قال والتنوير فعله الإمام أحمد كما ذكرنا، هو حجر توضع له بعض الأخلاط واستخدم لإزالة الشعر. قال فعله أحمد في العورة وغيرها. قال ويدفن ما يزيله من شعره وظفره، أي ما زال من الشعر شرع الإبط أو العانة أو الأظفار الأولى فيه أن يدفنه، وهذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ضعفه الحافظ في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ضعيف، قال رواه الخلال بإسناده. وكذلك لكن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن ذلك فقال يدفنه، قال هل بلغك منه شيء؟ قال كان ابن عمر يفعله. وعلى هذا لا يصح المرفوع، لكن الإمام أحمد رحمه الله يحتج بفعل ابن عمر أنه كان يدفن ذلك، وقيل كذلك من الحكم حتى لا يتلاعب به شياطين الإنس أو الجن، لأن كذا غالبا يستخدم هذا الأمر في السحر ونحوها، فلذلك يدفنه. قياس الأعضاء ممكن يكون قياس الأعضاء كذلك، لكنه الأثر كأثر هو نحن يحتج بابن عمر عن فعل ابن عمر رضي الله عنهما. شيخ الاستعضاء حكم متصل والشعر في حكم منفصل. اي وكان قياس يبقى قياس الأعم انه كله من البدن كله من البدن. قال ويفعله كل اسبوع يوم الجمعة قبل الزوال، ولا يتركه فوق 40 يوما، واما الشارب في كل جمعة. هذه مسألة ما يتعلق بسنن الفطرة، ومتى اخذ سنن الفطرة؟ نقول اوقات سنن الفطرة ثلاثة. الوقت الأول وقت الاستحباب، والاستحباب ما ذكر المؤلف أن يفعله كل أسبوع، يعني كل 7 أيام، والأفضل كون ذلك يوم الجمعة قبل الزوال ليتهيأ لصلاة الجمعة، ليتهيأ لصلاة الجمعة. وهذا مروي مرفوعا لكن لا يصح المرفوع، وصح عن ابن عمر رضي الله عنه في البيهقي أنه كان يفعله كل جمعة. الثاني من الأوقات وقت الكراهة، يكره أن يبقيه أكثر من 40 يوما، في حديث أنس من قتلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. وقتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نترك ذلك أكثر من 40 ليلة. الوقت الثالث ذكر بعض الفقهاء رحمه الله أنه وقت تحريم، وهو أن يتركه حتى يفحش جدا، يعني يفحش شعر الإبط أو العانة أو الأظفار بحيث يكون كالوحش كالحيوانات والبهائم، فإن هذا محرم، فإن هذا محرم لمخالفته النهي في الحديث وتشبهه بأهل الحيوان، واليوم تشبه بأهل الفسق، وذلك لا يجعله طويل جدا بحيث يفحش ويصير كالوحش كما قاله الفقهاء رحمه الله. نعم يا شيخ. نعم ذكرنا مسألة في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه في باب اللانية واللباس، وأنه ورد حديث الدهقان. أي نعم. وأن كان روايته المرفوعة والموقوف كان مفسر، أو نوع قيل بأنه مفسر للموقوف، فهل صورة أخذ ما زاد عن قضى مثل الصورة واحدة المسألتين ولا؟ أي نعم، يعني قد تحمل يعني الحقيقة أخذ من القفضة قول يعني له قوة، لأن مثل ما قلنا هو عام، هل يخصص الأصل العموم أو الإطلاق؟ أنه أعفو الليح ما يأخذ منه شيء، لكن لما جاء ابن عمر وفعل هذا في أجازة ذلك في حج وعمرة يبقى مقارب كأنه تخصيص بهذا لذلك، هذا بالقوة يعني كاستدلال يبقى أن التخصيص قضية تخصيص قول الصحابي بالمرفوع فيه يعني مجال الأخذ والرد، وأصعب من قضية بيان المجمل أو بيان معنى الحديث. حديث الدهقان لا تأكلوا من أسفل بنات الفضة ولا تأكلوا من عند الذهب والفضة ولا تشربوا منها، ذكر الحديث أن أكل والشرب فقط، جمهور العلم يقيسون غير الأكل والشرب عليه، يعني حديث ما نص عليه، فكون حذيفة ومسلمة يجيزون استعمالهما في غير الأكل والشرب وما في معارضة للحديث، لكن فيه فهم أنهم أن الحديث أن النهي يقتصر على الأكل والشرب في الآنية ولا يحمل على الآخر. الجمهور قال لا، ماذا يقاس عليه؟ واضح؟ فحقيقة يعني القول في صورة آنية الذهب والفضة أقوى بالعبر، إنما الحديث الحديث ظاهر ما في مخالفة، لكن هذا الصورة الإحفاء اللحية ظاهر فيه مخالفة، لذلك نجأ التخصيص، والتخصيص كما ذكرنا فيه حقيقة يعني صعوبة، لكن هو يلزم، يعني من يأخذ قول الصحابي حقيقة يلزم أن يقول التخصيص. أطرد يا شيخ حديث أبي هريرة حديث في الوضوء إنهم يوم من قيامتي يأتون غروان محجلين. أي أحسنت، يطرد، وذلك مذهب يطرد صعب يا شيخ، يستحب، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور يستحب أن يزيد. ابن عمر كان يبالغ، لكن حديث ها ابن عمر كان يبالغ، كان يغسل عينين قبل نفسه بعد مو نفسه، يأتينا على غسل العينين، يأتينا غسل العينين، لكن الأصل النازي يعني كأنت من ناحية غسل عيني ما له أصل، مبالغة في الإسباب، لكن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غسل العين ولو مرة، حتى ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم زيادة ولو مرة، ورد حديث أبي هريرة في مسلم، وغسل حتى شرع في العضد، وغسل الساق، وغسل القدمين حتى شرع في الساق، ذلك فيه أصل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني والخلاف فيه كذلك، فمن أراد فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله هل هي مرفوعة أو موقوفة، قال أبو هريرة، يعني الأحد فيها الخلاف، لذلك لكن نحن قضية أن يمكن كثير من العلماء المعاصرين ما يرى بهذا القول، خاصة ابن القيم يشدد، الشيخ الخضير سمعته مرة يقول ولو فعلوا أحيانا لعله يان هذا الأجر، قد يصح هذا الحديث، يعني قد يكون فعلا أفضل الإطالة وغسل ما زاد، فلو فعله مرة مرتين أحيانا قد يثبت. شاء في حديث حذيفة وحديث مسلمة ما نقول أن التعارض هو بين قول الصحابي وبين القياس، لأن النص يعني القطعي لما في خلاف الأكل والشرب، ثم الشيخ الجمهور قاسوا هذا عليه، وجاء حديث جاء فعل الصحابة معارضة للقياس، أو أحسن. وقد يقال تعارض بين القياس والأثر، لا شك أن يقدم الأثر، لكن قد يقال لك من يرى بقول حذيفة أم السلمة أنه ما تعارض مع القياس. أنا أقولك ما هي العلة حتى تقيس عليها، أنت تقول صح تحتاج علة. إيه فليك العلة، حتى لو سلمت أن العلة التي عند مثل علة الجمهور التي قاسوا عليها، نعم حصلت معارضة. إذا قلنا قياس شمول شيخ. إيه لكن أقول لا، ما أقولك أنا ما هي العلة، هي الكون مظهر الأمة بالترف في الأكل والشرب. فإذا قلت هذه العلة ما في تعارض بيني وبين حديث حذيفة أم السلمة. طيب نقرأ. قال رحمه الله تعالى: من سنن الوضوء وهي جمع سنة، وهي في لغة الطريقة في الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتبضئ وتحسينه. نعم هذا واضح. قضية سنن الوضوء جمع سنة، والسنة في اللغة إلى آخره. السنة تطلق باعتبار عند الأصول وباعتبار عند المحدثين. الاعتبار الأول ما يثاب على فعله هذا عند أهل الأصول، وإطلاق الثاني عند أهل الحديث ما مر به السنة. قال: وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا، لأن الوضوء من الوضاءة، قال لتنظيف المتوضئ وتحسينه، يعني هذا من مناسبة الاشتقاق النووي. فذكر ذلك جملة من سنة الوضوء نذكر هنا. قال: السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة، وهذا سبق. نعم. قال: وغسل الكف وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلها ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض لوضوء لما تقدم في أقسام المياه، ويسقط غسلهما والتسمية سهوا وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. نعم، غسل الكفين في أول الوضوء هذا لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون من مستيقظ من نوم ليل، المستيقظ من نوم ليل، فمن استيقظ من نوم الليل يجب عليه غسل الكفين ثلاثا لحديث أبي هريرة: يستيقظ أحدكم من نومه فلا يغسل في إناء حتى يغسل ثلاثا. والمذهب أنه فقط في نوم الليل، أما نوم النهار فلا يجب. وعن إمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يجب في نوم الليل والنهار، وهذا هي الأقرب الله أعلم لذكر العلة في الحديث، والحكم يدور مع علته، فإنه لا يدري أين باتت يده. وأما البيتوت المرابع فيها فإنها من باب الغالو. القسم الثاني إذا كان غير قائم النوم الليل، أو على الرواية الأخرى غير قائم من النوم مطلقا، فإن هذا يستحب له غسلها إذا أراد الوضوء ولا يجب اتفاقا. يستحب غسلها عند الوضوء ذات الوضوء ولا يجب اتفاقا، لأنها لم تذكر في الآية، فإن الله جل وعلا قال في الآية: يا أيها الذين آمنوا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ونذكر غسل الكفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعرابي توضأ كما أمرك الله. قال: ويجب غسلها ثلاثا بنية وتسمية، لأنها طهارة شرعية، وذكرنا في أول كتاب الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث. فما في معنى ارتفاع الحدث فما كان في معنى ارتفاع الحدث هو ذكرنا جملة منه، ومنه غسل الكفين ثلاثا. قال: وتسمية، لأنها طهارة شرعية. قال: طيب. قال: ويسقط غسلهما، أي غسل الكفين ثلاثا والتسمية سهوا، فحكمها حكم التسمية لأنها واجبة، وعلى هذا فلو تركها في أول الوضوء فإنه سهوا فإنه لا بأس به، يسقط ذلك. قال: وغسلهما الكفين لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. وهذا يشير إلى مسألة، أو يشير إلى خلاف القاضي. غسل الكفين هل ثلاثا، هل هو لمعنى في الكفين أو هو لمعنى عدم إدخالهما في الإناء؟ يعني تصوير أكثر. الآن لو أن الإنسان غمس يده في الإناء قبل غسلهما ثلاثا. هذا قال المصنف رحمه الله. وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل ماء ولم يدخل في إناء لم يصح وضوءه فسد الماء، ولو أدخل يده في الماء مباشرة يفسد الماء، ما يفسد يفسد الماء، انتقل من الطهور إلى الطاهر. طيب، وعلى كلا القولين سواء قلنا لمعنى فيهما أو لمعنى إدخال اليد في الماء. أما لو صب الماء على يديه وتوضأ، يعني صب الماء وغسل وجهه مباشرة مثلا، ما غسل كفين ثلاثا، هل يفسد الماء أو لا يفسد؟ المؤلف يقول وغسلهما لمعنى فيهما أي في اليد، وعلى هذا لو صب الماء على أصاب الماء اليد من غير إدخال فسد الماء، وبالتالي فسد الوضوء. أما القاضي يقول لا، المعنى الذي يفسد به الماء هو إدخال اليد، فلو صب الماء على اليد لا يفسد الماء، لأن النهي قال إنما نهي عن إدخال، نهي عن إدخال. وعلى كل حال الظاهر الله أعلم المذهب، الظاهر الله أعلم المذهب، لأنه لا فرق، يعني التأثير ليس بقضية إدخال اليد في الإناء أو لا، إنما المراد التأثر الماء، وعلى هذا هو يفسد الماء، لذلك على المذهب. شيخ، ما هذا الله الحديث اللي هو فإنه لا يدري أن باتت يده، ما له علاقة الإناء بالحديث أصلا. إيه أحسنت، العلة أصلا، يعني أحسنت، العلة واضحة، إن باتت يده ليس المراد بها إدخال. شيخ، بعض المالكية فإنه لا يدري أن باتت يده يطلقونها في كل شك إذا شك في طهارة اليد، فيكون يجب كل شيء يجب دفاع شيء طارئ يجب. الشافعي يرى أنها سنة غسل اليد، ويرى أن لكن إذا شككت فإنك تغسله ثلاثا عند الشك، لكن على كل حال عند الشك الشيخ الإسلام يرى إذا شك في نجاسة يجزي في ماذا؟ نظر. وحتى طيب هاي ذكرنا مناسبة قضية تعبدي أو ليس تعبدي ذكرناه سابقا. نعم. قال المسنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره ومن سننه. طيب نعم، سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق، لما جاء ذلك في السنة في مسلم أنه ستوضأ فتمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا بيمينه، أي استنشاق يكون باليمين والاستنثار يكون بالشمال، كذلك بوروده في السنن. قال ومن سننه المبالغة فيهما أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في المضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف بنفس وفي الاستنشاق جذبه بنفسه إلى أقصى الأنف. عندك هاء؟ نعم شيخ. عندي بنفس بدون هاء. طيب نسخة في نسخة. قال في بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. طيب يقول كذلك من سنة الوضوء والمبالغة فيهم أجل المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، لحديث لقيط بن صبيرة رضي الله عنه وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما. حديث لقيط أنه بالغ في ماذا؟ طيب لماذا يذكرون المضمضة؟ لهم حكم واحد أي يعني أنه ألحق المضمضة قياسا على الاستنشاق. نعم الحزم ما يقيسهم يرى وجوب الاستنثار دون المضمضة يا رسول وجوب مبالغة لا مو المبالغة الاستنثار دون المضمضة، لأن الحديث كل ورد أمر أي أحسن. هذا يأتينا في فروض الوضوء، لكن هو الآن يأتينا عن المبالغة، ولذلك المبالغة هم يقولون أن المضمضة هل تقاس على الاستنشاق، هم قاسوه على ذلك، والصائم لا يستحب له ذلك، ونقال في الشرح بغير خلاف، بل قال تكره لأنه مظن قد إيصال الماء إلى الجوف. وذكر الإنصاف عن الخيرقي أن الاستحباب في الاستنشاق فقط دون المضمضة لظاهر الحديث، وبالغ في الاستنشاق. شيخنا نعم شيخنا عندي إجماع يقول قال نوير مبالغة في المضمضة في الاستنشاق سنة بلا خلاف. أي سنة بلا خلاف؟ لا، يقولون الخيرقي يذكرون حتى المزاغوني يعني الإنصاف ذكر عن الخلق وذكر عن المزاغون عن استحباب الاستنشاق فقط. طيب يقول رحمه الله تعالى بعد ذلك والمبالغة في مضمضة. شيخ دم في طريق وثوري وبالغ في المضمضة والاستنشاق طريق هذا؟ طريق وريا من طريق ثوري ما خرج. هم يقول المبالغة فيهما من جملة إسباغ الوضوء. إيه هم يقول قياسا لكن عاد شوفها طريق الثوري شوفها. شيخنا بالنسبة إلى قياس المضمضة على الاستنشاق العلة الجاوب بينهما نأكلهم من الوجه نأكلهم ما في حد الوجه والحكم فيهما واحد. شيخنا ليش نقول لغير صائم فتكره قواعد شيخنا يحرم ويبطل الصوم لما ترتب على غير المعدون مضمون. اي نعم هو يقول ما هو يقول انا ما قصر ايصال الماء والماء وماء المضمضة اذا ادخل الماء المضمضة ولا بد ان يبقى اثر من المضمضة ولو لم يبالغ لكن يكره حتى لا تزيد هذه النسبة ويقول ولو ابتلع ولو دخل من غير قصد يكون كما لو طار الى انفه ذبابة لأن الأصل أصل الفعل مدون فيه. شيخ بس الباقي اللي يبقى في الفم من أصل من المضمضة والاستنشاق المدون فيها مدون فيه فما ترتب عليه ما غير مضمون. إيه يعني ما يمكن ما يمكن يطبق عليها قاعدة ما ترتب على المدون غير مضمون لأن أصل المضمضة مدون فيه يعني الصفة الزائدة هذه هي التي غير مدون فيها لكن أصلها. لكن شيخ المترتب ترتب على صفة زائدة غير مدون فيها مو على أصل المضمضة والاستنشاق. أحسنت لكن دخول الماء هذا لو دخل يقوم غير قصد بسبب فعل غير مأذون له شيء اي بس بفعل الصفة مو أصل الفعل. وأحسن قد يقال يعني حقيقة كلام متوجه يعني أن لو بالغ عن عمد ودخل لماذا لا يفطر لكن يقولون ما قصد ابتلاع الماء ولقد يقال أنكم فضل. طيب قال والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه. المضمضة ما ذكرنا كذلك مشكلة أصلاً اتصالات وصلنا نفس الموطن فأنا كل شيء عبارة قايلة لكم يعني. طيب المبالغة في المضمضة لها صفتان. الصفة الأولى صفة مجزية وهي أن يدير الماء في فم أدنى إدارة يعني المضمضة هل من مسمى المضمضة إدارة الماء أو لو أدخل الماء إلى أنفه وأخرجه كفى. الأكثر على أنه لابد من إدارة الماء ولو أدنى إدارة أدنى تحريك. يقول مضمضة الحية يقول يتحركت وإن كان البعلي المطلع ذكر أن المضمضة في الشرع إدخال الماء ولو بلا تحريك لكن سبحان عادية غريب أن الزركشي يقول عن قول البعلي وليس بشيء. الزركشي الحنبلي أي وليس بشيء. وعلى كل حال ذكر النووي وغيره أنه لا بد من إدارة الماء تحريك الماء ولو تحريك بسيط. هذا صفة المجزئة الواجبة. وأما الصفة الكاملة فهو أن يبالغ في إدارة الماء في الفم كما ذكرنا المبالغة في المضمضة والاستنشاق. والاستنشاق كذلك له صفتان مجزئة وأن يجذب الماء إلى باطن الأنف ولو لم يبلغ أقصى الأنف الخيشوم. يقول ف يجذبه بأدنى نفس. أما المبالغة فهو أن يصل إلى خياشيمه إلى أقصى الأنف. نعم. وفي سننه قال من سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة وهي التي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة ومن جانبيها ويعركها وكذا عن فقة وباقي شعور الوجه. ومن سننه طيب. ومن سنن تخليل اللحية الكثيفة وهي تستر البشرة فيأخذ كفا من ماء اللحية أو شعور الرأس شعور الوجه عموما. لذلك ألحق في آخر العبارة وكذا عنفقاء العنفقاء تكون فوق تحت الشفة السفلى قال وباقي شعور الوجه كالحاجبين. وهذه شعور الوجه كلها في حكم واحد لا تخلو من أمرين إما أن تكون كثيفة لا ترى البشرة من تحتها فإن هذه يجب غسل الظاهر فقط ولا يجب إيصال الماء إلى الباطن لكن يستحب التخديل. هذا كما ذكر نص عليه الفقهاء رحمه الله أنه يشمل جميع شعور الوجه العنفقة الشارب حاجب كلها إن كانت كثيفة فإنه يكتفي الظاهر ويستحب التخليل, وإن كانت خفيفة ترى البشرة من تحتها فيجب التخليل وإيصال الماء إلى البشرة. ثم ذكر طريقة التخليل, قال يخرج كفة من ماء فيضعه تحتها تحت لحيته يعرفها أو بأصابعه مشبكة, يعني ما يجعلها كالمشط أو يعرقها من تحت لحيته. وهذا ورد فيه كذلك طبعا تخليل اللحية المذهب أنه سنة, وإن كان ابن القيم رحمه الله يرى أنه سنة لكن لا يداوم عليه, السنة لكن لا يداوم عليه. والتخليص ورد عن حديث أنس في السنن فخلل أخذ لحيته من ماء فأدخل تحت حنكه فخلل لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل. وإن كان كثير من الأئمة يقول لا يصح شيء مرفوع إنما الذي يصح عن فعل الصحابة رضي الله عنه فثبت من فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وذلك ابن القيم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يواظب عليه, كثير من روى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كحديث علي وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه التي هي أصول في الوضوء ما ذكروا التخليل. لكن على كل حاجة صح سواء قلنا المرفوع صحيح حديث أنس أو أخذنا بفعل ابن عمر وهو صحيح فإنه الظاهر والله أعلم يفعله الشيخ. نعم ابن القيم شيخ قد يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما خل دائما لغرض ينفي الوجوب. اي احسنت يكون الاصل لنا انه اي نعم احسنت وذلك الاصل انه السنه تعمل مطلقا, لكن هذا يعني هذا في ملحظ حتى شيخ الاسلام يرى احيانا السنه التي ما داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم هل الافضل المداومه عليها او عدم المداومه عليها؟ يعني مثلا سنة الرواتب النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها في الضحى ماذا يقولون؟ غبا. وذلك وشيخ الإسلام ينص على أن غير سنة الرواتب لا يداوم عليه, هذا رأي حقيقة. لكن لو نظرنا في السنة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا كان عمله عليه الصلاة والسلام ديما, لكن قد يكون بعض يفعل بعض الأحيان لعارض أو لطارئ أو نحو ذلك. ثم الحقيقة يعني في مثل هذه الأزمنة الإنسان ما تمسك بالسنن فضلا عن الواجبات وتكاسل فيها يرى من نفسه الضعف, وهذا هو ملاحظ يعني يحافظ على السنن لكن من ينشغل أحيانا يومين عن سنة سنتين يجد يمكن شهر كامل راح على السنن. كذلك صيام الاثنين والخميس لو واظب وصام وصام وصام لو ترك يوم من الأيام يرى انفلات في النفس, وهذا طبيعة النفس. ولذلك الحقيقة كما ذكر شيخ الإسلام وذكر غيره من الأئمة أن الشيطان ما يأتيك مباشرة يطمع في الواجبات أو يطمع في المحرمات, إنما يأتيك بكثرة من الضحات ثم تهاون في السنن ثم يؤديك التهاون في الواجبات ثم الوقوع في المحرمات. لكن حقيقة مداومة على هذه السنن جارحة النبي صلى الله عليه وسلم هي حسن حصين يعني في قضايا الالتزام والاستقامة على دين الله عز وجل, هذا حقيقة أمر يعني لا يمكن إنكاره, كل إنسان يجد هذا في نفسه. ذلك من أصعب الأمور الاستقامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل قال أوصني قال قل أمنت بالله ثم استقم. الله جل وعلا قال نبيه قال ابن عباس يقول لما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيبتني هود قال فيما شيب النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فاستقم كما أمرت. يعني تخيل إنسان يعني الآن أنت حين مثال سنة الرواتب خل قضية الواجبات المحافظة على الفجر والمحافظة على تكبيرة الإحرام هذه أمور يعني خلينا نقول شوي نأتي على السنن. السنن إنسان أحيانا وقت انشغاله أنا الآن أنا بحاول على 12 ركعة في كل يوم وليلة, تيك أحيانا منشغل عندك محاضرة في الجامعة عندك اختبار ضكك الوقت اللي توصل له المكان والله نفسية اليوم تعبان اليوم أحيانا إنسان ما نخلق شيء تعبان وراسي عورة وما نخلق أحد يعني في بيت أحيانا والله مشدة تفرح هذا طلع رايحين بر رايحين بحر مسافرين وناس في كل هذه الظروف أنت مطلوب ماذا بالاستقامة أنك رواتب خليها اللسان تحفظه البصر تحفظه تكبيرة الإحرام ما تتركها في فرح أو حزن أو غضب أو رضا وسراء وضراء. هذا المحاك وهذه هي الصعوبة في هذا الأمر. لكن من وفق لهذا الأمر واستقام على جميع الأحوال هذا يجد في نفسه صراح ما ينقطع، يجد في صراح في استقام أثر هذه الأمور في حياته. لذلك يقولون لما قال سيدنا من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله قال لزمت 20 سنة كل يوم هو يزداد في الخير، يعني كل يوم أحسن من اللي قبله. أنت الآن تأمل حالك اليوم قبل سنتين قبل 3 قبل 5 حالك أكثر أحسن ولا أسوأ؟ وذلك الحقيقة المحافظة على هذه السنن. وقد أحيانا يصل من أهل العلم من شيخ الإسلام أو غيره ما يذكر هذا الأمر أنه يترك أحيانا، هو أنه مش مشغول من سنة إلى سنة من طاعة إلى طاعة، فهو يترك أحيانا السنة تقرب إلى الله لأنه يسلم ما داوم عليها. لكن مو معنى ذلك أنه قاعد بطال يحط يده على خده، لا، هو مشغول بعلم، مشغول بتعوى، مشغول بتعليم، مشغول بجهاد، مشغول بعبادة، مشغول بسنن. لكن اليوم للأسف أن الإنسان يترك شيء انشغل أقل ما يقال انشغل بمباح فضل أن انشغل بمحرم. هذا نظير ما قال السلف في رمضان مثلا أنهم كانوا يتركون حلق الذكر والتدريس. ليش؟ هم شغلين القرآن، هم شغلين بغضقات وزوارات وروحات وييات فضل عن مسلسلات اليوم. مو هذا المقصد. المقصد أنك الآن تعرف أنك السنن سنة متعدية والقرآن متعدي أفضل، لكن لما يأتي رمضان أنا شغل بالقرآن، فالوقت الدروس كله تحول للقرآن. مو اليوم إذا ما في درس وقفنا خلاص اليوم ما عندي شيء. هذا للأسف حقيقة كله من فقه، قضية فقه السنن هذه التي فقه العبادة التي لابد الإنسان أن يعرف يعني حقيقة فقه هذه الأمور حتى يستقيم على طاعة الله عز وجل. ولكن لا يقارن بغير من الأئمة الذين يقولون قول مثلا وفي حقيقته ليس ترك القول، ليس ترك السنن، إنما هي تفاضل بين السنن. لكن اليوم للأسف في الحقيقة التمسك بالسنن هذا أمر مهم جدا لطالب العلم. يرون سننه. قال من سننه تخليل الأصابع أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد ويخلل أصابع رجليه بخنصري يده اليسرى من باطن رجله اليمنى ومن خنصرها إلى إبهامها وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. يعني يقوم السنن تخليل اللحية، تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. أصابع الرجلين ورد في حديث المستورد من شداد أن النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره، يتوضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. والحديث حسنه الحافظ رحمه الله. وكذلك جاء في الحديث الآخر أن الترمذي توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. قال الترمذي وعليه العمل عند أهل العلم، لكنه ما قال بالوجوب لأن الأصل في الماء أنه يصل بطبيعته السيالة إلى ما بين القدمين وما بين أصابع الرجل اليدين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد لأن التصاقهما أشد من التصاق أصابع اليد. قال وليخلل أصابع رجليه بخنصره لما جاء في حديث مستورد سبقنا، كان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ خلل يدلك أصابع رجليه بخنصره. قال من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها، يعني هم يقولون يبدأ باليد اليمنى بالخنصر من خنصرها، يعني يبدأ باليمنى باليمين وبالشمال يبدأ من الإبهام. قال ويخلى أصابع جلبي خنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، يعني يبدأ باليمنى أول ما يبدأ بيمين اليمنى بالخنصر يأخذ اليسار، وفي الشمال يبدأ بإبهام من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس أي من إبهامها إلى خنصرها. يعني الحين خنصر شيخ يبدأ بال يعني أنا هذا مثل الآن اليسار هذه يبدأ باليمين يمين رجله، فباليسار راح يبدأ بالإبهام ينتقل باليمين راح يبدأ بالخنصر ينتقل يمين يمينها كلها يبدأ باليمين كلها يبدأ باليمين. قال وأصابع قاف إن كانت أي أصابع القدمين أو الرجلين اليدين أو الرجلين أو بعضها ملتصقة سقط لعدم قدرة على إيصال الماء. شوف شو ملتصقة يعني ملتصقة خلقة إيه خلقة يا خلقة شيخ ولا مثلا لا لا لا ما شفت واحد الظالم كان أكثر من شخص إيه ملتصقة يعني ما يفتحها إيه ما يفتح. شوف إذا كانت ملتصقة يعني من ما بيقول شيخ يعني إذا كان رجل سمين وهي ملتصقة جدا بسبب السمنة مثلا إيه هو يجب إيصال الماء حتى لو شق لا لا يجب عليه يعني يعني كان ما يصل الماء يعني شدة التصاق بحيث ما يصل الماء طبيعة ما يصل إيه خاص يجب على التخليل حتى لو شق التخليل إيه يجب عليه. قال من سنن اهتيامون بلا خلاف وأخذ وأخذ ماء جديد للأذنين. طيب اهتيامون بلا هو يقول بلا خلاف هم يقول الإنصاف أنه ذكر رواية عن أحمد بالوجوب لكن حكم عليه الزركشي بالشذوذ هذه يجب هذه الشذوذ. لكن يقولون الإجماع عليه أنا اللي أذكر لكن أهلي قديم أن الشيخ باز يرى الوجوب تبغى جاء شيخ هل عنده بلوغ المرام لتعليقات الشيخ باز يشوفوها أظن أذكر أن الشيخ باز يرى الوجوب. الشيخ الوجوب إذا توضأتم فابدأوا بما يمينكم أمر يعني نعم بس كمخالف الإجماع صح؟ وهذا إشكاله هو على هذه الرواية هل فعلا في خلاف ولا ليس في خلاف؟ يعني هو يحكي الرواية عن أحمد لكن زرك شيء وشاذ الرواية. قال رحمه الله تعالى مجازته النقل شاذ يعني أحمد يعني. وأخذ مع جديد الأذنين بعد مسح رأسه هذه من السنن الأذنان من الرأس لكن هل تمسحان بماء الرأس؟ أو يؤخذ ماء جديد للأذنين هذا موطن خلاف بين أهل العلم مذهب وقول الجمهور أنه يستحب أخذ ماء جديد للأذنين بحديث عبد الله بن زيد فمسح برأسه مسح ثم أخذ الأذنين ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه وهذه في النساء وحكم عليه الحافظ بالشذوذ وأن المحفوظ أنه مسح رأسه ومسح أذنيه ها؟ أحسن من الحديث بفضل ما الذي أخذ لرأسه أي أحسن بفضل ما الذي أخذ لرأسه وعلى هؤلاء الجمهور لكن أخذوا بالرواية الأولى رواية النسائي وأيدوه بفعل ابن عمر رضي الله عنهما فإنه في جاء في الموطأ أنه أخذ ماء جديد للأذني ولكن رواية الصحيحين رواية مسلم أن المحفوظ أنه مسح رأسه بغير فضل يديه أو نعم مسح رأسه بفضل يديه وكذلك يؤيد أن الأذنان من الرأس الأذنان من الرأس. شيخ الأذنان يجب مسحهم ولا نعم يأتينا في الوضوء إن شاء الله أنه يجب كون الأذنان من الرأس وعلى هذا فإنه مسحهما واجب فيكون حكمه حكم الرأس. نعم قال مجاوزة محل الفرض ومن سننه هذا مجاوزة محل الفرض وقول الجمهور أنه يستحب أن يجاوز فاليد حدها إلى المرفقين يزيد والرجلين محل حدهما إلى الكعبين يزيد في ذلك لحديث إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثار الوضوء فإن استطاع منكم يطيل غرته وتحجيله فليفعل وهذا هو الوارد عن أبي هريرة رضي الله عنه. قول الثاني وذهب إليه مالك وهي رواية عن إمام أحمد اختار شيخ الإسلام ابن القيم عدم استحباب الزيادة عدم استحباب الزيادة وأن قوله في الحديث استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل إنما هو من حديث من قول أبي هريرة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في مسند والسنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا الوضوء من زاد أو نقص فقد أساء أو ظلم زاد أو نقص فقد أساء وظلم وهذا يدل على عدم جواز أو عدم استحباب الزيادة. وابن القيم أجاب عن حديث أبي هريرة في مسلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم توضأ حتى شرع في العضد وغسل قدميه حتى شرع في الساق، وقال المراد به استيعاب المرفق واستيعاب الكعب. لأن إذا كان غسل المرفق واجب فكيف أجزم باستيعاب المرفق؟ قدر زائد. أحسنت، لابد بقدر زائد حتى يستوعب المرفق، وهكذا في الكعبين. نعم، خاصة أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يفعله أمام الناس، إنه كان يفعله في الخفاء. نعم. قال من السنن هي الغسلة الثانية والثالثة وتكره الزيادة عليها. نعم، الغسلة الثانية والثالثة مستحبة، وذكرنا هذا الاستحباب يتنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وورد عنه توضأ مخالفا، فالكل سنة، والأفضل التنويع فيما بين ذلك. يقول الشافعي كان في المغرب إذا توضأ مرتين يمسح الرأس بعد مرتين ثلاثة. أي نعم، هو مسح الرأس يعني الغسل الثاني والثالثة المذهب فيما عدا مسح الرأس، وقول الجمهور، وإن كان الشافعي يرون أنه يكرر مسح الرأس، قد جاء ذلك في حديث عن عثمان رضي الله عنه في أبي داود أنه يكرر مسح الرأس، لكن الحافظ بن حجر يصحح أنه عدم التكرار من الروايات، عدم تكرار مسح الرأس، لأن هي التي نقلت في الروايات أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث علي وعبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنه ما ذكر تثليث مسح الرأس، وإن كان كما ذكرنا ورد في أبي داود لكن الإسناد فيه مقال، وهي رواية عن أحمد، يعني تكرار مسح الرأس هي رواية في المذهب، لكن الجمهور هو قول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لا يكرر، وإنما ورد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من التكرار. ثم يقولون كذلك أن المسح عبادة مخففة، ولذلك الممسوح لا يشرع تكراره كالخف كالعمامة وكالأذن كالرأس. قال وكره أكثر، أي أكثر من ثلاث، وهذا قول أكثر أهل العلم بالكراهة وليس للتحريم، لكن ذكر الأنصاف قول قال وقيل حتى ما عزه لأحد، ويذكرون عن البغوي أنه يحرم، والحقيقة هو ظاهر الحديث، فمن زاد على هذا الأساء وتعدى وظلم. ما قلتك الصائم أن الصيام يفطر أو يحرم في الصيام إذا بالغ في الاسم شهر؟ أي إذا بالغ ممكن قد يقال، وفي رواية بالغ فيها تحرم الصائم. الأصل موجود نفسي الأصل موجود. أي نعم أحسنت، قد يقال بهذا، لكن النهي هنا يحسن حتى هذا لا تكون صائما. في مشكلة فيه حكى النووي وغيره الإجماع على كراهة الزيادة على ثلاث إذا أنا في كل مرة العضو. أقصد قول التحريم. لا مثل هذا ما مثل هذا الإجماع ينقل على الإجماع أقل ما قيل، يعني حتى كذلك يقولون أجمع على يعني مثلا غسل الجمعة أجمع على استحبابه، يعني أصل استحباب مجمع عليه، لكن زيادة الوجوب هي فيها خلاف. طيب نعم. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل. نعم، وهذا مسألة، يعني الأصل إذا شككت في شيء تعمل باليقين، واليقين الأقل، إذا شككت هل غسلت الوجمة مرتين أو مرة، أو شككت هل غسلت الوجه ثلاثا أو مرتين تعمل بالأقل، فتأتي به تجعل ثنتين وتأتي بثالثة، وهذا مضطرد على القاعدة اليقين لا يزول عند الشك يرجع لليقين، لكن بعضهم يذكر بعض الفقهاء يذكر أنه يعمل في الغسلات بالأكثر، إذا يعمل الغسلات في الأكثر. لماذا؟ لأن في الغسلات الآن يدور الأمر بين أمرين، يعني الآن في الصلاة مثلا أو في الطواف، في الطواف الآن شككت ثلاثة وربع تعمل بالأقل، لأنه مبني على صحة الطواف وعدم صحته، الآن يحتمل يعني أنت بين أمرين، بين تصحيح الطواف وعدم تصحيح الطواف، لكن في الوضوء أنت الآن دائر بين أمرين. الوضوء صحيح لا شك، يعني أنت لو عملت بعد غسل في الأقل لو مرة مرتين هذا أقل تقدير فتعمل بمرة، لكن لو عملت مرتين أحسن دائر بين الفضيلة والبدعة، أمر محتمل يكون دائر بين الفضيلة والبدعة. يعني إما أني أنا أخليها أقل فقد أتوضأ أكثر من ثلاث، أو أعمل بالأكثر وإذا عملت بالأكثر أقل تقدير أني أتوضأ مرة واحدة مجزئة. وذلك قالوا يعمل بعدد غسلات في الأكثر. نعم. قال يجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة والثنتان أفضل منها والثلاث أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. نعم، يقول الثنتان أفضل والثلاث أفضل، وهذا معنى القاعدة وذكرها ابن رجب أشرنا إليها مرارا، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة. ما هو الأفضل؟ المذهب يرون، المذهب هو أكثر أهل العلم يرون الترجيح، ولذلك مثلا في الوضوء هنا يرجحون الثلاث. في أنواع التشهدات المذهب يرجح تشهد ابن مسعود، في الأذان يرجحون أذان بلال، الشافعية العكس يرجحون تشهد ابن عباس، وفي الحنفية يرجحون حديث أذان أبي محذورة، الشافعية كذلك أذان أبي محذورة. لكن الأوثر والله أعلم، وهذا اللي اختاره شيخ الإسلام وأظنه اختيار ابن رجب من القواعد، أن الأفضل أن يأتي بها جميعا، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة، ولا يفضل بعضها على بعض لأن الكل سنة، وعليه يأتي مرة أحيانا بمرة مرة، وأحيانا بمرتين مرتين في الوضوء، وأحيانا ثلاث ثلاثا. وكذلك قال لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، والحقيقة أنه الأولى أن يقال بل يسن، ما يتصل عنه في الكراهة، نقول بل يسن ما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا، وغسل يديه مرة مرتين، وغسل مسح برأسه مرة. وعلى هذا فيقال بل يسن بناء على القاعدة التي ذكرناها. نعم. قال ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء. طيب، قال ولا يسن مسح العنق، وهذا فيه عن الإمام أحمد رحمه الله روايتين، هل يسن مسح العنق أو لا يسن؟ والمذهب وهو اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يسن مسح العنق، والحديث فيه مرفوع، بل حكى عليه النووي بالوضع وقال مسح العنق بدعة. وإن كان كذلك روي عن أبي هريرة ولم يثبت كذلك مسح العنق، لا في حديث مرفوع ولا حديث موقوف. نعم. قال ولا الكلام على الوضوء. نعم، أي لا يسن الكلام على الوضوء، وهذا هو المذهب. نص بعض الفقهاء رحمه الله على أنه يكره. قال باب فروض الوضوء وصفته. على كل حال أكثر كثير من الأصحاب لا يرون من كراهة الكلام عن الوضوء لعدم ورود ما النهي عنه. خفت على شيء في النهي عن الكلام الوضوء مكروه قد نصار وصحي من المذهب. إيه أسف، بس ما ذكر أثر ولا شيء دليل. قل وجهه هو أنه عبادة فناسب ترك الكلام على الوضوء من غير حاجة. هذا كلام الحاشية. لك الشيخ زيادة من سنن الوضوء استقبال القبلة، قال في الفروع وغيره متجه في كل طاعة إلا لدليل كالخطبة. إيه نعم، هذا كذلك الكورونا. شوف هذه بعض هذه مسألة ذكرها الأخصر وما ذكرها لا الروض ولا الزاد، أنه هو استقبال القبلة من سنن الوضوء. على كل حال هم يقولون الفروع يقولون متوجه لكل طاعة، الحقيقة هذا فيه بعد. ولذلك الشيخ الشيخ عثمان يقول هذا غير صحيح، أبدا من دليل يدل على ذلك. نقف عند هذا الحمد لله رب العالمين. شيخ هل ممكن يقال أن مسح الأذن قد تسقط نسيانا لأنها ما وردت في آية الوضوء؟ لا سيأتينا شرح بس غد أن المذهب طبعا خلاف الجمهور المذهب أن مسح الأذنين واجب كالرأس. نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس فجاء لحكمهما واحد الرأس لا يسقط. وكونها لم تذكر في آية الوضوء نقول هي ذكرت لأن الله قال مسحوا رؤوسكم وجاءت السنة بيّنت أن الأذنان من الرأس. يعني حتى لو الرأس في الآية الوضوء يقول لك ما حد الرأس الآية الوضوء ما ذكرت الحد الواجب بيّنته السنة وبيّنت السنة دخول الأذنين مع الرأس وجاء نذكره بعد مسألة إن شاء الله.